القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان بعدما نجحت خطته وهزم جيش مملكة الشمال عاد إلى القصر الكبير وحكى لوالده الملك بهدور كل ما حدث ودار، ثم توجه إلى قصر السعادة حيث زوجته الأميرة وردنار. وردنار حبيبتي وحشتيني. صفوان حبيبي، الحمد لله على سلامتك يا بطل، يا بطل مملكة الزهور. الأول طمنيني عليكي وعلى ابننا المنتظر. أنا بخير وكله تمام، طمني أنت يا صفوان. الخطة مشيت زي ما رسمت لها تمام. المهم مبسوطة هنا في قصر السعادة؟ قصر السعادة لسه حالا رجع له السعادة بعودتك لينا يا صفوان. تعرف يا أوردينار، في بعض الأمور لو مشيت زي ما أنا عاوز هبقى أسعد إنسان في الوجود. عودة عدنان للمملكة؟ صح. وتعرف إزاي شمس خرجت من القصر وإذا كان لها أتباع هنا ولا لأ؟ تمام. وتطمن طبعا على صحة الملك بهدور وصحة وسلامة مولودنا المنتظر. صح. وإيه كمان؟ إيه كمان؟ أيوة. إيه كمان؟ لا مش قادرة أخمن كمان. نفسي نعيش مع بعض لحد ما وشنا يكرمش وكل خط في وشنا يشهد على قصة حبنا. يا حبيبي يا صفوان. يا حبيبتي يا ورد النار. جلالة الملك كرتوش، الجارية شمس في سجن العذاب من امبارح يا مولاي. خليها تتعذب وتتكوي بالنار. تحب نقتلها؟ لا لا لا لا لا، دي بقى سيبها لي، أنا جايلها بنفسي. سخنة ليه؟ أكيد في حاجة غلط. أنا عايز الملك كرتوش. يا جلالة الملك كرتوش. إيه يا شمس بتصرخي ليه؟ جلالة الملك الحقني، شفت جنودك عملوا فيا إيه؟ بتوصل لي خليهم يفكوا السلاسل، مش مستحملة سخونتها. أنا حاسة إني بموت بالبطيء. ارحمني ارحمني. انت بتضحك يا كرتوش؟ جلالة الملك كرتوش يا خينة. خينة؟ أيوة خينة. كان لازم أعرف إن اللي بتعبد المال مش بعيد تبقى جاسوسة مزدوجة يا خينة. لا مولاي، لا أنت ظالمني. أحكي لي بس فهمني. قائد قواتي الأول اللي اتقتل بسببك ومعاه 2000 من الجنود. كل المعلومات اللي جبتيها غلط. انت ايه اتفقت مع صفوان عليا؟ ما كنتش جيت لحد عندك من رجليا. انت خاينة. انت يا خاينة يا غبية. في الحالتين مالكيش مكان تاني على وش الدنيا. لا يا مولاي ما تموتنيش، انا ممكن اصلح كل حاجة. انت خليتي وش الحقيقي يظهر لبهدور وصفوان وعرفوا ان ناويهم على الشر وكل شيء اتكشف وبان. بس لسه ما عرفش عدنا ايه. هو لسه في مملكتك هنا. وهيفرق في ايه اللي بتقوليه ده؟ ما بكره هيعرف هو كمان. اسمعني، انا ممكن اصلح كل حاجه لو صفحت عني الان. صدقني قتلي مش هيفيدك. اسمعني وهتلاقي الحل حالا في ايدك. انصايد الحل يختفي الامير صفوان، لان هو ده الخطر الحقيقي. لو اختفى مش هيعرف عدنان. وبهدور؟ لو اختفى صفوان هيلجأ الملك بهدور لعدنان، وعدنان هنعرف منه اي سر مهما كان. وازاي نوصل لصفوان؟ ابله اديني الامان. لا امان الا لما اوصل لصفوان ويتصلح كل اللي كان. اوعدك يا مولاي اوعدك. سمعت الأخبار يا شهبندر التجار؟ قصدك على الكلام اللي الناس بيقولوه؟ الأمير صفوان عمل كمين لملك مملكة الشمال وقتل 2000 من الجنود وقائد الجيوش كمان. كل ده حصل وإحنا ولا إحنا هنا. بيقولوا إن جيش مملكة الشمال جه فجأة وكان معاه جرارات وحاول يكسر في صخور الجبل. أصله كان فاهم إنه استدل على بوابة الجبل الحصين، وإنه بمجرد ما الجرارات هتخبطها هتنهار وتتفتح له أبواب المدينة في الحال. الظاهر الملك بهدور كان معاه حق لما أخفى مكان بوابة الجبل الحصين. واضح كده إن الأعداء لسه لينا متربصين، وهيفضلوا كده على مر السنين بيستنوا فرصة واحدة بس علشان يحققوا حلمهم ويستولوا على مملكتنا. بس البركة في جنود المملكة رجالتنا والأمير صفوان زنت الشباب. إلا مفيش أخبار عن الأمير عدنان والأميرة ياسمين يا شيخ عمار؟ لا والله مفيش. طبعا إذنكم أنا دلوقتي. اتفضل اتفضل يا شيخ عمار. ليه كده يا نعمان؟ لازم يعني تسألوا عن الأمير عدنان؟ أنا كان غرضي أطمن منه على أحوال ياسمين. الشيخ عمار مسكين أحواله كلها اتغيرت من ساعة ما سافرت بنته مع الأمير. ربنا يطمن عليها. اللهم آمين. أخبارك إيه يا أميرة دلوقتي؟ أخشى أن رجلك تكون وجعتك من السكة الطويلة. ما تقلقش رجلي كويسة. إحنا نسينا حاجة مهمة قوي. خير؟ أنت دلوقتي في زي ولد، المفروض هيكون لي مساعد قدام الناس. تمام. لا مش تمام، في مساعد طبيب يبقى اسمه ياسمين. أنا سعيد إن قدرت أرسم الابتسامة على وشك. لازم تتجوزي أحزانك يا أميرة، أنت لسه في عز شبابك والعمر كله قدامك. أنا عارف إنك مريتي بتجربة صعبة جدا، بس أنا متأكد إنك قوية وهتقدري تتخطيها وتتعلمي منها كمان. أنا لسه مصدومة يا حضرة الطبيب. على فكرة أنا اسمي نور الدين، وعلى فكرة أنا عايز أعرف اسم المساعد بتاعي. ها ممكن تختاري اسم جميل علشان أناديه بيه؟ اسم للمساعد اختار ايه؟ ياه دي حاجة صعبة قوي. اختار انت يا حضرة نور الدين. نور الدين نور الدين. اختار انت يا حضرة نور الدين. انا هسمي المساعد بتاعي جميل. ها ايه رأيك يا جميل؟ مولاي الأمير صفوان، آخر أخبار الأمير عدنان. طمني طمني يا كبير البصاصين. لا زال الأمير عدنان في رحلته في مدينة النيبال يا مولاي، لكن بدون الأميرة ياسمين. عجيبة، أمال هي راحت فين؟ اسمع يا كبير البصاصين، أنا عاوزك في أسرع وقت توصل الرسالة دي للأمير عدنان. لازم يرجع المملكة مهما كان. الخسائر اللي ألحقناها بملك الشمال وقتل قائد جيوشه ممكن تخليه يتصرف زي المجنون، وكده الأمير عدنان ما يبقاش في أمان. أمر مولاي، الرسالة حتوصل للأمير بأسرع ما يكون يا أمير صفوان. عن إذنك يا أمير. وذهب كبير البصاصين برسالة الأمير صفوان، وأمر أحد فرسانه بإرسالها بأسرع وقت للأمير عدنان. وكان مضمون الرسالة: عد بأسرع ما يمكن مع الأميرة مع هؤلاء الفرسان. وما إن وصلت الرسالة للأمير عدنان وعندئذ مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور. قصر الملك بهدور. أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. ألف ليلة وليلة. القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.